بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. فصل. إذا عرف هذا فالجهاد على أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. وجهاد النفس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق أن ذكر المصنف رحمه الله في الدرس السابق بيان هديه صلى الله عليه وسلم في جهاده بأنواع الجهاد: جهاده في ذات الله، وجهاده في طاعة الله وعبادته، وجهاده للمنافقين، وجهاده للكفار. وقد كان صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في ذلك كله، فجاهد في الله حق جهاده، ونصح الأمة، وأدى الأمانة، وبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، وجاهد المنافقين الذين حوله كما جاهد المشركين، وجاهد الكفار بلسانه صلى الله عليه وسلم وبسيفه عليه الصلاة والسلام. فالمصنف هنا يذكر لنا أنواع الجهاد وما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع الجهاد، وقد سبق بيان ذلك. وهنا يعرج المصنف رحمه الله بهذا الفصل في بيان الجهاد، وأن الجهاد أربعة أقسام: جهاد للنفس، وجهاد للشيطان، وجهاد للمنافقين، وجهاد للكفار. فكل هؤلاء لكل واحد منهم له نوع من المجاهدة. فالنفس تحتاج إلى الجهاد في ذات الله، تجاهد نفسك على طاعة الله، على أداء الصلاة، على المحافظة في الجماعة، تجاهد نفسك على طاعة الله وإخلاص العبادة له وحده دون من سواه، تجاهد نفسك عن التعلق بغير الله، يكون قلبك معلق بالله وحده، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. والعبادة أنواع كثيرة، وهي كما قال بعض العلماء: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ولكن ما يمكن للمسلم أن يؤدي هذه العبادات على وجهها إلا أن يجاهد نفسه. ولذلك موضوع الصلاة لابد من الجهاد على الطهارة في شدة البرد، والذهاب إلى المسجد في الظلمات، والذهاب إلى المسجد المحافظة على الجمع والجماعات، فكل هذا جهاد. من لم يجاهد نفسه لم يقم بهذه العبادات، فهو يجاهد نفسه على تكميل الصلاة من الوضوء ومن غسل الجنابة ومن المحافظة عليها في أوقاتها ومن المحافظة عليها في جماعة المسلمين في مساجدهم ومن المحافظة عليها وقت الدخول بها، المحافظة على الخشوع والمحافظة على أداء الركوع كما هو مطلوب منك، وبالطمأنينة وفي السجود وفي القراءة وفي الدعاء الذي النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا به. فلا بد من الصبر على هذا، ولا بد من الجهاد. فهذا جهاد مع النفس، تجاهد نفسك أيضا على إخراج ما أوجب الله عليك من الواجبات، من الزكوات، من النفقات، من الكفارات. فالنفس تحتاج إلى جهاد، فلا بد أن تجاهد نفسك في أداء هذه الأمور كلها. فالنفس أمارة بالسوء كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وإذا لم يقم الإنسان بالجهاد نفسه لم يؤدي العبادات على وجهها. وكذلك أيضا جهاد الشيطان، النوع الثاني جهاد الشيطان. فالشيطان جالس لك بالمنصات في كل عمل خير يصدك عنه ويردك عنه، فإذا هممت بأمر خير فالشيطان يثبطك عنه، لا تفعله، تأمن، قل كذا حتى يفوت عليك الخير. فإذا عزمت على فعل خير فجاهد الشيطان وبادر في تنفيذه من طاعة أو عبادة أو صدقة لله أو عمل من الأعمال الصالحة، جاهد نفس جاهد الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يصدك، أن يصدك عن ذكر الله وأن يصدك عن الأعمال الصالحة. ولذلك يقول بعض العلماء في هذا: وإذا هممت بأمر سوء فاتئد. تأن، إذا هممت بأمر سوء ترى الشيطان يوزك عليه، لا تفعل، تأن فيه. وإذا هممت بأمر خير فعجلي، فاستعجل، لأن الشيطان يريد أن يصدك عن أعمال الخير، فلا بد من الجهاد الشيطان في هذه الأمور. أما جهاد المنافقين فجهاد المنافقين هو الجهاد باللسان والجهاد بالحجة والبيان، تجاهدهم وتبين حق الله وتبين أمر الله وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. لأن المنافقين ما يجاهدون بالسيف، لأنهم يظهرون الإسلام ويقولون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، وهم كاذبون بذلك. فالسيف موضوع لمن أنكر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يجاهد بالسيف، هؤلاء الكفار. لكن المشكل المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا شهدوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولذلك كانوا عند المنافقين، كان المنافقون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يعرفهم رسول الله ومنهم منافقون النبي لا يعلم عنهم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهناك أناس من المنافقين في المدينة كل الناس يعرفونهم، كل الناس يعرفون أن هؤلاء منافقين. وهناك منافقون آخرون النبي يعرفهم والناس لا يعرفونهم، وهناك منافقون لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المنافقين يحتاجون للجهاد ويحتاجون للصبر والمصابرة ببيان الحق ودحر حججهم، ما يلقون من الشبه وما يلقون من الباطل وما يؤولون من كتاب الله. وهؤلاء المنافقون يسمون المنافقين في عهد النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم يأتون بالشهادة، شهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولكنهم كاذبون. أفضحهم الله وأخبر أنهم يقولون ذلك ولكنهم الله يشهد أنهم لكاذبون. هم يشهدون أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لكن الله يشهد بأنهم كذب في ذلك، في باطن أمورهم لا يعتقدون ذلك ولا يشهدون بهذا. فهؤلاء يحتاجون إلى جهاد، ولذلك حصل منهم الأذية العظيمة على النبي عليه الصلاة والسلام والأذية على أصحاب رسول الله. ومن أعظم ما فعلوا مسجد الضرار الذي بنوه قرب مسجد قباء لأجل يجتمعون ويحوكون ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد أصحابه، وبنوا مسجد في الظاهر أنه مسجد للصلاة وهو كورة فساد، هو مجمع لأجل يجتمعون فيه على الفساد ويجتمعون به على النكاية بالرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الكتابة للأعداء يحرضونهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أتوا بصورة المسجد وبنوا المسجد، ولكن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، الله يعلم ما في بواطنهم ويعلم أعمالهم. ولذلك لما بنوا المسجد وأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا من المسجد للعاجز منا والأعمى ولشدة البرد ولشدة الحرب، ونريد أن تفتتحه يا رسول الله وتصلي به حتى نصلي. فأتوه عليه الصلاة والسلام وهو يريد السفر إلى تبوك، فقال: إذا رجعنا من تبوك إن شاء الله نأتي ونصلي فيه. فذهب عليه الصلاة والسلام، ولما قفل من تبوك ورجع إلى المدينة وأقبل على المدينة نزل عليه الوحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وهو صادق لا يعلم ما في قلوبهم، على أنه سيفتتح لهم، ما يعلم عن حقيقة أحوالهم، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى. فلذلك لما قرب من المدينة قافلا من تبوك وهم ينتظرون مجيئا من أجل أن يأتوا إليه، فالله سبحانه عالم بأحوالهم وعالم بما يتربصون به، فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن، يحلفون للرسول، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لا تدخل ولا تصلي فيه، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم، لأن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم. ففضحهم الله، ولما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد نزلت هذه الآيات، قالوا: يا رسول الله إنك وعدتنا. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة وأمرهم أن يهدموا المسجد ويحرقوه ولو كان أهله فيه، فذهب الصحابة رضي الله عنهم وحرقوا المسجد وهدموه كما أمرهم النبي بأمر الله سبحانه وتعالى. فالمنافقون في كل وقت، وقد تغير اسمهم في بعد القرن الأول والثاني ويسمون الزنادقة، فهم المنافق والزنديق الذي يظهر الإسلام، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فهؤلاء هم المنافقون وهم الزنادقة، لكنهم سماهم الله المنافقين في القرآن، وكان في عهد الصحابة وعهد النبي عليه الصلاة والسلام يسمون المنافقين، ثم بعد ذلك تختصم زنادقة لأنه يظهر الإسلام ولكنه يطلق. فهؤلاء يحتاجون إلى جهاد. أما النوع الرابع من أنواع الجهاد فهو جهاد الكفار الذين يصدون الناس عن طاعة الله ويكفرون بالله ويكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يحتاجون إلى الجهاد بالسيف، بالسيف والسنان، بالسيف والرمح، وقتالهم بكل ما أمكن إذا صدونا عن طاعة الله وصدوا عن الدعوة. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فهذه أنواع الجهاد التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وقد كان صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفر من جميع أنواع الجهادات، الجهاد هذا الذي ذكره المصنف وغيره، وهو قدوة عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتنا، وهو عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف نجاهد أنفسنا، وهو هذا معروف من صفاته ومعروف من أحاديثه ومعروف في سيرته، وبيّن لنا كيف نجاهد الشيطان أيضا ونخالف الشيطان، وبيّن لنا عليه الصلاة والسلام أيضا جهاد المنافقين ماذا نعمل وجهاد الكفار، فكل هذا وضحه. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، وهذا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره. فجهاد النفس، وهو أيضا أربع مراتب: أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى، الثانية على العمل به بعد علمه، الثالثة على الدعوة إليه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله. نعم، جهاد النفس أيضا ينقسم، ما دام أن الجهاد أربعة أنواع: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكفار. جهاد النفس أيضا ينقسم إلى أربعة أقسام. جهاد النفس، لأن يحتاج أنك تجاهد نفسك على أن تتعلم أمر دينك، وإذا ما جاهدت نفسك ما تعلمت أمر دينك. تصبر على العلم وتصبر على التعلم وتعلم ماذا، كيف تعبد الله، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تعتمر، كيف تبيع وتشتري، تجتنب المعاملات المحرمة. لابد من الجهاد على أن تتعلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ مثل ما قال البخاري رحمه الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فبأعلم، فاعلم أنه، فالعلم قبل القول وقبل العمل وقبل كل شيء، لأن الإنسان ما يعمل عمل إلا على أساس، على أساس من العلم. يعلم أن هذا أمر الله به، وما يترك يعلم أن الله أمر بترك هذا. فلا بد من الجهاد على العلم. ثانيا الجهاد على العمل. علمت، جاهد نفسك على العمل بما علمت، لأن العلم بدون عمل ما يفيد. العلم وسيلة إلى أنك تعمل، فإذا كنت عالم لكن ما تعمل بعلمك ما هذا يضرك ولا ينفعك، ما قامت عليك الحجة ولا ينفعك العلم بدون عمل. كما يقول العلماء العلم بدون عمل مثل الشجر بدون ثمر، ثمرة العلم هو العمل. وقد قال بعض العلماء: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. تعلم أنه لا إله إلا الله تشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة وتترك الصلاة، تعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصيام وبالحج والزكاة وتترك، فلا بد أن تعلم من هذه أمر الله بها وتعمل بها. المقام الثاني أن تدعو لهذا، أنت علمت وعملت، بقي عليك النصح للمسلمين، لأن لا بد أن تنصح لإخوانك المسلمين وغير، وتنصح لغيرهم بالدعوة إلى الله، فلا بد أيضا من الدعوة إلى الله. والرابع أن تصبر على هذا الشيء، لأن كل عمل ما يصاحبه الصبر ما يتم ولا ينفذ. ولذلك الله سبحانه وتعالى حث على الصبر في عدة آيات من كتابه، ذكر الصبر في القرآن الكريم بأكثر من 90 موضع بيانا للصبر وبيانا لأهمية الصبر. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، اصبروا على الطاعات وصابروا عليها وصابروا أنفسكم على هذا. ولا بد أن الإنسان يتحمل هذا ويصبر، ما يصبر على شيء ما يقوم بالعبادة على وجهها. فلا بد من هذه المراتب لجهاد النفس، وجهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد، لأن النفس أمارة بالسوء. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. فالنفس توسوس لك وتحسن لك الأعمال التي تبعدك عن الله، فلا بد أن تكون على حذر منها، مراعيها مثل ما وراعيها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسبي. راعي نفسك، وإن رأيت أن النفس مطمئنة للشيء هذا فتش نفسك، لا يكون في شيء وأنت ما تدري عنه، تحقق أن عملك هذا على حسب ما أمرك الله به وعلى حسب سنة رسول الله، ويكون خالص لوجه الله. قد تعمل عمل وأنت مسرور منه ومرتاح وأن هذا عملا صالح، وقد يكون أنه دخلك شيء من الرياء أو دخلك شيء من العجب، وهذا اللي حسنه لك. لا، حاذر وانتبه لنفسك، لا يكون في شيء من الرياء أو يكون في شيء من العجب ومن يحبط عملك. فلا بد من الصبر، ولا بد من جهاد النفس، ولا بد من الجهاد على العلم والجهاد على العمل والجهاد على الدعوة والصبر على هذا كله. هنا الرابعة: على الصبر على مشاق الدعوة ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه الأربعة صار من الربانيين. نعم. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويدعو إليه. المرتبة الثانية. نعم، هذه هي المرتبة، جهاد النفس. ذكر المصنف لها أربع مراتب، وهذه المراتب مأخوذة من سورة في القرآن، اللي هو العلم والعمل والدعوة والصبر. هذه أربعة أقسام اللي ذكر المصنف، وهي كلها مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا العلم، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، أوصى بعضهم بعض هذه الدعوة، وتواصل بالصبر. فهذه المراتب الأربع كلها مذكورة في القرآن، مذكورة في هذه السورة العظيمة سورة العصر. ولذلك من عظم هذه السورة عند السلف رحمهم الله، يهتمون بها كثير، يعرفون أن هذه أساس الإيمان وأساس الصبر وأساس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ففيها الأمر بالعلم بالإيمان وهو العلم، والأمر بالعمل الأعمال الطاعات، والتواصي بالحق الدعوة إلى الله سبحانه، والتواصي بالصبر. يصبر الإنسان على هذه الأمور، يصبر على العلم، يصبر على العمل، يصبر على الدعوة. فهذا هو الرابع. ولذلك من عظم هذه السورة عند السلف، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، قامت الحجة عليهم، إن الناس كلهم في خسار وفي هلاك، كلهم إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا. والعصر، الله يقسم بالعصر، العصر الذي هو قطعة من الدهر، الدهر الذي هو الليل والنهار، لأن الليل والنهار ظروف هي التي يقع فيها الأعمال، أعمالك ما تخلو، تعمل عمل بالنهار وتعمل عمل بالليل، فهذه يقع فيها الأعمال أقسم الله بها، والله هو الذي خلقها، والله يقسم بما شاء من خلقه، لأن الله يعظم نفسه سبحانه. فأنت إذا تأملت الليل والنهار آية من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلق، فهذا الذي يعظم الله سبحانه وتعالى ما خلق، فلذلك يقسم به. أما عبيد فهم لا يقسمون إلا بالله، لا يعظمون شيء من المخلوقات، لكن يعظمون الله الذي خلق هذه الأشياء، فهم يعظمون الله الذي خلق، فلذلك لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. لذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالأمانة، فالحلف بالآباء أو الحلف بالأمانة أو بأي شيء من المخلوقات ما يجوز. ولذلك كما في حديث عبد الله بن مسعود، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والمعنى الكفر دون كفر وشرك دون شرك، يعني ما يخرج من الملة ولكنه ينقص الإيمان وينقص الثواب، وإن كان لا يخرج من الملة، لأن الشرك نوعين، يخرج من الملة وشرك لا يخرج من الملة، وشرك وكفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، فهذا من النوع الثاني الذي هو لا يخرج منه، ولكنه فيه نقص عظيم، وهو أعظم من كبائر الذنوب، ولو كان شركا أصغر أو كفر أصغر، أعظم من كبائر، أعظم من الزنا، أعظم من قتل النفس، أعظم من شرب الخمر. فهذه السورة العظيمة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فأقسم الله بالعصر اللي هو قطعة من الدهر، والدهر هو الذي يمضي على الإنسان ويعمل فيه الأعمال، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم يغدو، يذهب في الصباح، يبتدي عمله في الصباح، فبائع نفسه أو معتقها، فبائع نفسه أو موبقها، إما يبيع نفسه أو يوبقها أو يعتقها، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فإن قام طاعة الله فقد اعتقها من النار، وإن قام على المعاصي فقد أوبقها في النار، فهذا سلم إذا اعتقها من النار أو أوبقها في النار، كلكم يغدو. فلذلك أقسم الله بهذا الوقت الذي يقع فيها الأعمال، أعمال الناس ما تقع إلا في الليل والنهار، فأقسم الله به، والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل بني آدم في خسار إلا المؤمنون، ولذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أما غيرهم فهم في خسار وفي هلاك وفي دمار في أمر دينهم ودنياهم والعياذ بالله. نعم. المرتبة الثانية جهاد الشيطان، وهو مرتبتان، أحدهما جهاده على دفع ما يلقى من الشبهات، على ما جهاده على دفع ما يلقي من الشبهات، الثانية على دفع ما يلقي من الشهوات، فالأولى بعدة اليقين والثانية بعدة الصبر. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المرتبة الثالثة جهاد الكفار والمنافقين. نعم، هذه المرتبة الثانية جهاد الشيطان، والشيطان جهاده في مرتبتين، لأنه يأتيك من بابين، يأتيك من طريقين، يأتيك يقذف في قلبك الشبهات، الشبهات التي تضعف إيمانك وتضعف ما عندك من العلم بالله سبحانه وتعالى، فهو يلقي عليك الشبهات، فهذه الشبهات تدفعها باليقين وبتدبر لكتاب الله بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبمعرفة هديه عليه الصلاة والسلام، فهذه الأمور لو شبه عليك الشيطان تدفعها بهذا الذي هي الشبهات التي يلقيها في القلب، يغير قلبك، يغير قلبك نحو الإسلام، ربما يعرضك بعض صفة المنافقين، فلا بد أن تدفع بما أعطاك الله من العلم، العلم بالقرآن، آيات الله البينات، فهذا يأتيك من هذا الباب. الباب الثاني يأتيك منه، وهو الشهوات، يحثك على شهوة الزنا، يحثك على شهوة شرب الخمر، يحثك على شهوة قتل النفس، يحثك على الشهوات التي تلقيك في العطب، التي تلقيك في المهالك، فهذه الشيطان يأتيك من بابين، من باب يغير قلبك ويغير إيمانك ويدخل عليك ما يضعف إيمانك من الشكوك والشبهات التي تتعلق بالله وتتعلق بالدين، أو يأتيك من باب آخر وهو من باب إدخال الشهوات، يحسن لك اللذات، يحسن لك الشهوات التي تلقيك، فهو يحثك على ارتكاب الزنا، ويحثك على ارتكاب القتل، ويحثك على البخل بالواجبات، يحبب إليك المال حتى ما تخرج الزكاة، يحبب إليك مثلا المال ما تخرج الواجب اللي عليك وفي ذمتك، فهو يأتيك من الشهوات، إما الشهوة التي تتعلق بالنساء، أو الشهوة التي تتعلق بالأكل والشرب مثل أكل الأموال بالباطل، أو مثلا شرب المحرمات كالخمر وغيره، ويأتيك مما تحب من محبة المال، تقدم على أكل الربا، تقدم على أكل أموال الناس، تقدم على السرقات، كل هذا يحببها إليك من باب الشهوات، لأن هذا تحبه ويحببه لك حتى تقدم على هذا الفعل، فلا بد أنك تأخذ حذرك من الشيطان وتجاهده. فهذا الجهاد جهاد الشيطان هو نوعان، إما بالشهوات، والله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، لأنهم جاهدوا النفس وجاهدوا الشيطان، وأخبر سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبروا عن الشهوات وكانوا بآياتنا يوقنون، أيقنوا بالله وأيقنوا بملائكته وأيقنوا بما أخبر الله به من علم الغيب، سواء مما يأتي في آخر الزمان أو مما يحصل في البرزخ أو مما يحصل في الجنة، هذا شيء غائب عنا، لكن نعرف أنه حق ويقين بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وبخبر الله في كتابه، فنوقن بهذا. فالشيطان يأتيك من هذا البابين وتدفع هذا بالصبر عن الشهوات وتدفعه باليقين الذي أعطاك الله، فهؤلاء هم الدعاة إلى الله، فلذلك يقول سبحانه وجعلناهم أئمة يقتدى بهم في الخير، أئمة يقتدى بهم في الخير، يقتدى بهم بأفعالهم ويقتدى بهم بأقوالهم، ولكن الاقتداء بالأفعال أهم من الاقتداء بالأقوال، لأنه كم شخص يقول الحق ويقول الكلام الطيب لكن ما يعمل به، فهذا ما ينفع، ولكن الاقتداء بالأعمال في الصالح اللي ممسك اللسان وما يتكلم بالناس ومحافظ على الطاعات وحامي نفسه عن ارتكاب المحرمات فتقتدي به، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة يقتدون بهم الناس، يقتدون بأفعالهم، يقتدون بأقوالهم، مش الذي هيأهم لهذا، ما هو الذي هيأهم أن يكونوا أئمة وعن الناس يقتدون بهم؟ لأنهم صبروا وعيقنوا بالله، فلذلك قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، لما فعلوا هذا جعلهم الله أئمة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فصبروا حبسوا أنفسهم عن الشهوات المحرمة التي يؤزهم الشيطان إليها أزا، لكنهم ما أطاعوا وغلبوه بالصبر وحماهم الله بالصبر عن هذه الأمور ويوقنون بآيات الله. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان، سمى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الإيمان، فإذا وسوس لك الشيطان بهذا وحصل وسوسة لهذا وحصل عندك شك في بعض الأمور، هذا والعياذ بالله والنقص، وهذا من وسوسة الشيطان. فالصبر واليقين كما يقول العلماء، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لأن هذا مستنبط من هذه الآية الكريمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فلا بد من الصبر واليقين ومعرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به كما أمرنا به. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان ما هو الإيمان، لما سأله جبريل عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا محلها القلب، فإذا آمنت بالله يقين وأنه هو الذي خلقك ورزقك وأنه هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، وآمنت بما قال الله من الملائكة والرسل الذي أرسلهم والكتب التي أنزلها، وآمنت بأنه هناك يوم القيامة يوم آخر، وهو الإيمان باليوم الآخر أنه سوف تحاسب وسوف تعرض الأعمال وسوف توزن الأعمال وأن الناس بعد ذلك ينقسمون إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فلابد من الإيمان بهذا، وتؤمن بالأقدار الذي قدرها الله عليك أو قدر الله لك من الخير أو قدر عليك، تؤمن بأنها من عند الله، أن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا كله خلق الله. فلا بد من الإيمان بهذا، وتدفع وساوس الشيطان عنك. فإذا فعلت هذا فقد استكملت المرتبتين التي هي جهاد الشيطان، جهاده عن الشهوات لا يغرك، وجهاده عن الشبهات لا يدخلها إلى قلبك. المرتبة الثالثة جهاد الكفار والمنافقين، وهو أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. نعم، هذا الجهاد جهاد الكفار لابد من الجهاد بالقلب، وأنك تنكر أعمالهم وتعتقد كفرهم على هذه الأعمال التي خالفوا فيها أمر الله وأمر رسوله. ولابد من الجهاد بالسيف باليد، ولابد من الجهاد بالمال، لأنه ما يمكن الجهاد إلا بهذه الأمور كلها. تنكر بقلبك ويحملك الإنكار على قلبك أن تجاهد بيدك بالسيف، وتجاهد أيضا بمالك، المال الذي يكون سبب اللي بلغك إلى الجهاد، فهذا لا بد منه. ولذلك الله سبحانه وتعالى في عدة آيات من كتابه يأمر بالإنفاق في سبيل الله ويأمر بالجهاد في سبيل الله. فلا بد من أن تستعمل، فإذا عملت هذا فقد أديت الجهاد الذي عليك، وقد اتصفت بقوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. فحق الجهاد هو هذا، أن تجاهد نفسك وأن تجاهد الشيطان وأن تجاهد المنافقين وأن تجاهد الكفار، هذا حق الجهاد. وجاهدوا في الله حق جهاده. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. نعم، جهاد الكفار أما باليد بالسيف، وأما جهاد المنافقين فأغلبه يكون مما يهدر من الإسلام زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، لأنه يكون منافق حافظ للقرآن ويجادل بالقرآن، لأن النبي أخبر أنه يكون منافق له حافظ للقرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، يعني حافظ للقرآن، كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها طيب وطعمها طيب، هذا المؤمن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. فأخبر أنه وهو منافق قد يحفظ القرآن لكنه ما يعمل به، فيكون من المنافقين الذين يقول: نشهد أنك رسول الله، والله يقول: والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ريحها مر. فبين أن المنافق يجادل بالقرآن ويحتج عليك بآيات من القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى حذرنا منهم، والنبي حذرنا، لأن الله يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الذي يتفح لهم معناه ويعملون به، وما أشكل عليهم توقفوا عنه، لكن يقول آمنا به كل من عند ربنا. أما المنافق لا يريد أن يدخل الشكوك، لأن الشيطان يؤزه يدخل الشكوك على المؤمنين، يدخل الشكوك على قاصر العلم، فلا بد أن تأخذ حذرك منها. المرتبة الرابعة جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع، وهو ثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ذكر المصنف رحمه الله هنا المرتبة الرابعة من مراتب الجهاد، وقد سبق لنا بيان جهاد صلى الله عليه وسلم ومجاهدته في ذات الله، وأنه عليه الصلاة والسلام استكمل أنواع الجهاد الأربع كلها وقام بها على الوجه الأكمل عليه الصلاة والسلام، وأن هذه يصف لنا المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. فقد سبق لنا بيان هدي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي غسله من الجنابة وفي غسل النجاسات